إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واخشوه في سركم وجهركم، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. عباد الله، في هذه الأيام يعيش الطلاب والطالبات هموم الامتحان والاختبارات، وهذا المشهد يتكرر علينا كل نهاية عام، بل كل نهاية فصل دراسي، ويحتاج منا دائما إلى التذكير والتحفيز والتحذير والذكرى تنفع المؤمنين. قال جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فإليكم هذه الوصايا المختصرات نوجهها إلى الطلاب والطالبات والآباء والمعلمين القدوات. فيا معشر الطلاب، خير الوصايا وأجمعها وأنفعها الوصية بتقوى الله، فمن اتقى الله جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ومن اتقى الله جعل له من أمره يسرا. وجماع التقوى وتعريفها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ومن تقوى الله الأخذ بأسباب النجاح والفلاح، والتي من أعظمها التوكل على الله وتفويض الأمور إليه والاعتماد عليه وحده دون ما سواه. فمن توكل على الله كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن تقوى الله الجد والاجتهاد في المذاكرة مع مراعاة حال النفس وعدم إرهاقها وتحميلها ما لا تطيق من السهر والتعب. فاتقوا الله في أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ومن تقوى الله مراعاة حال الوالدين والبر بهما، والبر بهما في الأوقات عامة وفي أثناء الاختبارات خاصة. فقلوب الوالدين مع قلوبكم، وسعادتهما بسعادتكما، وسعادتهما بسعادتكم، وكدرهما بتكديركم، وانشغالهما بانشغالكم عما يفيدكم. فالله الله في مراعاة ذلك بالجد والاجتهاد وعدم التشاغل عن المذاكرة بهاتف أو جهاز أو صاحب. والله في رضا والله في رضا الوالدين، فرضاهما من أعظم أسباب التوفيق في الدارين. فرضا الله في رضا الوالدين ورضاهما من أعظم أسباب التوفيق في الدارين. قال عليه الصلاة والسلام: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. رواه الترمذي. أيها الطلاب، إياكم والغش في الامتحانات، فإنه حرام وخيانة وبئست البطانة. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد تبرأ من الغاش قليل الديانة، فقال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. رواه مسلم. وإياكم والشحناء، وإياكم والشحناء مع بعضكم والحسد والبغضاء. فالمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وينصح لأخيه ويتعاون معه وينفس عنه كربة. وفي الحديث: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، رواه مسلم. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن لله تعالى حرمة عند كل مسلم، ولكتابه حرمة، ولرسوله صلى الله عليه وسلم وسنته حرمة، ولكتب العلم النافعة حرمة. فاتقوا الله فيما جمعت الكتب والأوراق من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيما حوت من العلم النافع، فهي أعظم وأجل من أن ترمى بالطرقات وتداس وتهان. وليس هذا من سبل التوفيق ولا من شكر الله بعد الامتحان. والله جل وعلا يقول: ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. وآخر الوصايا معاشر الطلاب: الرضا بقدر الله والتسليم لأمره بعد الامتحان، وذلك أصل من أصول الإيمان. فما شاء الله كان، فمن دخل الامتحان ووجد خيرا فليحمد الله على فضله وليشكره على نعمه، وليعلم أنه إنما أصاب ذلك بحول الله وقوته لا بحوله هو وقوته وذكائه وفطنته. ومن وجد غير ذلك فليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فليحمد الله في السراء والضراء، وليلجأ إلى الله، ومن لجأ إلى الله كفاه وعوضه خيرا في الدنيا ويوم يلقاه. ومما ينافي الشكر والرضا بقدر الله السب والشتم والغيبة، وانتقاص من كان له فضل بعد الله عليه من معلمين ومربين، والوفي لحقهم من يذكرهم بالجميل ويعيب على نفسه التقصير. وقد جاء في الحديث: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، رواه أبو داود. فاتقوا الله عباد الله، واشكروه على نعمائه، وسلوه المزيد من فضله وإحسانه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا جميعا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.